أسماعهم عن مزامير الشيطان. يعني أنه في الدنيا ما يسمع الغنى الملهي عن الصلاة، الغنى الملهي عن طلب العلم. هؤلاء الذين لم يسمعوا في الدنيا الآن يسمعون، يسمعون غنى الجنة، يسمعون غنى الجنة، لأنهم في الدنيا ما فعلوا اللهو ولا تركوا الأشياء المطلوبة. يسمع الغنى، يسمع الغنى في الدنيا. الذي يسمع الغنى في الدنيا لا يسمع في الآخرة، لا يسمع في الآخرة. نعم. اللاغو الذي ما فيه ما فيه منفعة، ما فيه منفعة، الذي يقوي الشهوة للزنا. اللاغو لأنه فيه لاغو يقوي الفتنة، يقوي الإنسان على فعل الزنا. وأما اللاغو الذي فيه تسبيح وتهليل، هذا يكون في الجنة إن شاء الله نسمعه. من ترك في الدنيا اللهو وكذا، نعم، ولم يسمعه في الدنيا في الآخرة يسمعه. نعم. ويجاوبون بألحان وأصوات روحانية، روحانية من الله سبحانه وتعالى بأصوات. فتختلط هذه الأصوات فتصير رجة واحدة، رجة واحدة يعني يكون صوتا واحدا، يكون صوتا واحدا. نعم. ثم يقول الله عز وجل ذكره: يا داود قم عند ساق العرش تجدني. فيندفع يا داود داود، لأن سيدنا داود كان صوته في القرآن، نعم، له عزيز. لأن سيدنا داود إذا قرأ القرآن كان كل إنسان يحب أن يسمع داود. إذا يقرأ من كلام الله، يقرأ من كلام الزبور لمن؟ الزبور كتاب الزبور لمن؟ وآتينا داود الزبور. الزبور مثل القرآن، مثل التوراة، مثل الإنجيل، كان لمن؟ أنزل على من؟ على داود. فكان إذا قرأ الزبور له صوت جميل. طيب. يا داود قم عند ساق العرش تجدني. فيندفع داود بتمجيد ربه بصوت يعم الأصوات ويجليها وتتضاعف اللذة. اللذة وهو حب الشيء، كل إنسان يحب أن يسمع. وأهل الخيام من تلك الرفارف تهوي بهم، وقد حفت بهم أفانين اللذات والأغاني. تهوي بهم يعني تنزل بهم إلى سماع هذا الصوت، إلى سماع هذه الأصوات الحلوة الجميلة، تهوي. نعم. فذلك قوله تعالى كما نقول هوت الطائرة، يعني نزلت. نعم. وذلك قوله تعالى: فهم في روضة يحبرون. وعن يحيى بن أبي كثير: في روضة يعني في محل فيه سرور، سرور، سرور يعني محبة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها بعفوه وكرمه. نعم. وعن يحيى بن أبي كثير في قوله تعالى: فهم في روضة يحبرون، قال: الروضة اللذات والسماع. قوله تعالى: وعبقري حسان، العبقري الفرش له، فرش حسان، فرش محبوبة، أحسن شيء نمرساته فرش. نعم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الواحدة عبقرة، وهي النمارق أيضا في قوله تعالى: ونمارق مصفوفة. ونمارق يعني فرش مصفوفة، فرش، هذا فراش يعني مصفوفة، يعني يأخذ يفرش. نعم. والسرابي البسط مبسوثة، والسرابي مبسوطة يعني مفروش زي هذا الحين مفروش. نعم. معناه مبسوطة، وقيل منسوجة بالدر والياقوت، يعني جعلت من الدر والياقوت. نعم. وقوله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في حلقة راديو راديو. نعم. في شيء واحد يدرس الميكروفون هذا. طيب. وقوله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، يعني أهل الجنة من غير السابقين، وأهل الجنة كلهم أصحاب يمين، يعني على أن الدرجات في الجنة ثلاثة: المقربون وهم الأنبياء والرسل، والوسط أهل اليمين، وأهل اليسار الشمال وهم الكفرة أهل النار، السابقون السابقون أولئك المقربون. بعدين قال وأهل اليمين أهل اليمين في كذا في كذا ثواب حقهم. بعدين قال وأصحاب الشمال وأصحاب في سموم وحميم ونار من إيه نسأل الله السلام. النمر السادس الأبرار، وهم الأنبياء والرسل مكانهم في الجنة. والنمر الثاني وهو أهل اليمين أهل الإيمان والذين عبدوا الله ولم يشركوا بالله شيئا.